قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 19 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عشرات الهلكى والجرحى من ميليشيا الحشد والجيش الرافضي بهجوم استشهادي بالقرب من بحيرة الرزازة في ولاية الأنبار، هجوم فاشل للجيش النصيري من جهة المزارع المجاورة لمحطة تشرين الحرارية في بير قصب في ولاية دمشق. أخبار اليوم. البداية من ولاية الأنبار، حيث تمكن الاستشهادي أبو الزبير الموصلي في عملية أمنية نوعية يسر الله أسبابها من اجتياز الحواجز الأمنية للمرتدين بسياراته المفخخة والوصول إلى تجمع كبير للجيش والحشد الرافضي بالقرب من بحيرة الرزازة، فجرها وسطهم مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وبعد الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالجيش الصفوي في قاعدة الأسد الصفوية بمنطقة البغدادي إثر القصف الصاروخي المتواصل لها من قبل جنود الخلافة، قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بعدة غارات على قرية الدولاب أدت إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة. وفي ولاية دمشق صد جنود الخلافة هجوما فاشلا للجيش النصيري من جهة المزارع المجاورة لمحطة تشرين الحرارية في بير قصب، حيث حاول الجيش النصيري التقدم وسحب أحد قتلاه الذي قضى في كمين سابق، ولكنهم ارتدوا خائبين مدحورين. كما تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت أحد حواجز التحالف صحوات الردة أدت إلى قتل أحد العناصر وإصابة آخرين في بلدة ببيلة جنوبية دمشق. أما في ولاية صلاح الدين فقد تمكن جنود الخلافة من التسلل إلى ثكنة عسكرية للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، وقاموا بتفخيخها وتفجيرها، فتم تدمير الثكنة مع آلية بداخلها. كما تم إعطاب آليتين لنقل المؤن والماء للجيش الرافضي، وتم حرق آلية أخرى مع ثلاث ثكنات شمالية مدينة العلم وشرقية وغربية مدينة بيجي، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، ولله الحمد. كما تم دك تجمعات وثكنات الجيش الرافضي غربية وجنوبية مدينة بيجي بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما هلك عنصران من الجيش الرافضي وميليشيا الحشد، وذلك إثر استهدافهما بسلاح القناصات، ولله الحمد. وفي ولاية البركة مكن الله سبحانه وتعالى لعباده المجاهدين من زرع عبوات ناسفة على إحدى طرق الإمداد لمرتدي البيكيكي في جبل عبد العزيز، مما أدى إلى إعطاب 5 سيارات لهم وهلاك وإصابة من فيها، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية صنعاء فقد قام المجاهدون بتفجير عبوة ناسفة على أحد مراكز توزيع وترويج منهج الحوثة المشركين في منطقة الجراف جوار مطابع الكتاب، مما أدى إلى تدميره وهلاك من فيه، ولله الحمد. وفي ولاية كركوك قام جنود الخلافة باستهداف مرتدي البيشمركة في قرية الافتخار بالطوز، وفي قرية الحميرة الكبيرة والنوافل، وقرية الشمسية بالرشاد، وفي قرية كراو بالحويجة برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتوشة وصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حلب فقد قام جنود الخلافة بالاشتباك مع صحوات الردة جنوبية قرية حور النهر في الريف الشمالي. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة بتصفية أحد عناصر الاستخبارات الصفوية بمنطقة الخساف بعرب جبور، وذلك بعد اعتقاله من قبل مفرزة أمنية وتم تنفيذ حكم الله فيه. أما في ولاية الفرات فقد شن طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله غارتين على مدينة القائم مستهدفا منزلا لعوام المسلمين، مما أدى إلى وقوع 3 قتلى وعدد من الجرحى، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. وفي ولاية نينوى قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في جبل عين الصفرة ومنطقة قوبان بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبرشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية برقة فقد قامت إحدى مفارز الإسناد في مدينة درنا بدك تمركزات لصحوات الردة بمنطقة الساحل الشرقي برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية الجزيرة حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مريا بعنوان ردع الجنى يظهر تصفية جاسوس يعمل مع التحالف الصليبي. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بجزئه الثاني يظهر سيطرة جنود الخلافة على مواقع للجيش الرافضي بالقرب من مدينة بيجي. أخيرا في ولاية دجلة حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر آثار القصف الصليبي الصفوي أخزاه الله على مشروع مياه الجيارة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عشرات الهلكى والجرحى من ميليشيا الحشد والجيش الرافضي بهجوم استشهادي بالقرب من بحيرة الرزازة في ولاية الأنبار. هجوم فاشل للجيش المصيري من جهة المزارع المجاورة لمحطة شيرين الحرارية في بئر قصب في ولاية دمشق. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسكرتينا أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشرى. أتينا أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشرى.